ولذلك أنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الشفاعة الطويل عندما يجمع الله عز وجل الخلائق فيذهب الناس في سياق الحديث، فيذهب الناس إلى آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر كذا كذا كذا، خلقك الله بيده وأسجد لك وعلمك أسماء كل شيء، ألا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، ولن يغضب مثله بعد. إذن يوم القيامة يشتد غضب الله جل وعلا، يشتد غضب الله ذاك اليوم. لماذا؟ انظر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد يروي حديثا يناسب قصة الغضب، قصة غضب الله يوم القيامة. يروي الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. طبيعة الإنسان أن الله جل وعلا إن أعطاك القوة على أن تستوفي حقك وكنت حليما، وجاء رجل ضعيف وظلمك واعتدى عليك وأساء إليك، فلو كنت عبدا صالحا وأنت قوي تستطيع أن تأخذ حقك، ربما تدفعك تقواك وخوفك من الله أن تصبر عليه مرة مرتين ثلاث أكثر أربع. فإن اعتاد الإساءة إليك وتجرأ عليك ليل نهار فعند ذلك لا يمكن لك أن تصبر، لا بد أنك تنفعل لتستوفي حقك منه، خصوصا إذا كان ضعيفا. ربما إذا كان قويا تسكت وتصبر صبر المضطرين، لكن لو كنت قويا وهو ضعيف فإنك لا تصبر عليه صبرا طويلا. وانظر إلى قدرة الله، وانظر إلى رحمة الله، كما في الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. هؤلاء الذين يشركون بالله ويدعون أن مع الله آلهة أخرى ويدعون أن لله ولدا، من كم من السنين وهم يدعون هذه الدعوة، من كم من القرون، مئات ألوف القرون وهم يؤذون الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذا إذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وفي الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب بيدي أقلب وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. شوف يؤذيني، في صحيح مسلم هناك في حديث الحديث الطويل حديث أبي ذر اللي شرحناه في الدرس، شرحنا جزءا منه في الدرس اللي مضى، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذا عندك ضرر وعندك إيذاء. الضرر لا يليق بالله، لا يمكن أن تقول أن الله يضر من خلقه، لأن الضرر أن يصل إليه ما يعجز أن يرده عن نفسه، هذا يسمى إيه؟ ضرر. ولذلك هناك قال إنكم لن تبلغوا، يرحمك الله، إنكم لن تبلغوا ضري فإيه؟ فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فنفى عن نفسه الإيه؟ الضرر، ولكن أثبت أنهم ماذا؟ يؤذونه، يؤذونه، ولكن يا راجل كمل، الله يهديكم، يؤذونه ولكنهم لا يضرونه. ها، واحد يقول لك القرآن متعارض والسنة تعارض القرآن، هناك قال إنكم لن تبلغوا ضري، ورجع قال إن الذين إيه يؤذون. نقول يا مسكين العقل، الإيذاء دون الإيه؟ دون الضرر. تقول فلان آذاني بكلامه، وفلان أضرني بسيفه، إذن الضرر أبلغ، والإيذاء الله يؤذى ولكن الله لا يضر. الكلام واضح؟ طيب، قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هم يدعون له الولد ومع ذلك ماذا يفعل؟ سبحانه وتعالى يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم، مع أنهم يشركون به ويتهمونه بالقبائح، يقولون يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون، ومع ذلك يصبر جل وعلا. إذا جاء يوم القيامة غضب غضبا لم يغضب مثله قبل، ولم يغضب بعده مثله. كأن هذا هو السر في الغضب، أن الله جل وعلا يوقف الناس بعد صبره عليهم طيلة العمر والسنين. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، ولن يغضب بعده، ولن يغضب مثله بعد ذلك. هذه العبارة يقولها نبي الله آدم، يقول لهم اذهبوا إلى نوح فيقولها نوح، اذهبوا إلى إبراهيم يقولها إبراهيم، اذهبوا إلى موسى فيقولها موسى، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب بعده مثله. ويأتون في نهاية أمرهم إلى نبي الله عيسى فيقول هذه العبارة، ثم يحولهم على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي تحت العرش ويشفع عليه الصلاة والسلام. إذن صفة الغضب لله قائمة، لكنها تتفاوت من الشدة إلى ما دون الشدة. ولذلك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، إذن هو غضب قبل ذلك لكن لم يصل غضبه إلى الإيه؟ إلى هذه الشدة. إذن هذه الصفات الغضب والفرح والضحك والكلام، الغضب والفرح والكلام وتسمى صفات إيه؟ صفات فعلية، لأنها يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ويعطي إذا شاء ويمنع، هذه تسمى صفات فعلية. والوجه واليد تسمى صفات ذاتية، لأنها لا تنفك عن الله في وقت من الإيه؟ من الأوقات. أما الغضب فقد ينفك عن الله أنه في وقت من الأوقات لا يغضب. الكلام واضح؟ فجاء بعض المتفلسفين الذين استعملوا عقولهم في صفات الله قالوا لا نستطيع أن نثبت صفات الله. ليه؟ قال لك لأن إثبات الصفات يستلزم أننا عبدنا أكثر من إله. إذا أثبتت لله الوجه واليد، إذا أثبتت لله الرضا والغضب و إذن أنا كأني عبدت معبودات كثيرة. نقول يا مسكين، تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الإيه؟ الذات. فأنت الآن لو سألناك أنت رجل عاقل، تقول نعم أنا عاقل. طيب، وكاتب، تعرف الإيه؟ الكتابة. طيب، وحليم. طيب، ورجل جواد منفق. طيب، ورجل صبور. تمام، ورجل شجاع. كم صفة؟ 1000 صفة. والموصوف كم واحد؟ هو أنت. إذن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذات. ولذلك لما يجي بعض الكفار بيقول لك إيه؟ باسم الآب والابن وروح القدس، 1 2 3، إله واحد، آمين. أنت بتقول 1 آب ابن روح قدس 3، ثم يرجع يقول إيه؟ إله إيه؟ واحد، آمين. إله واحد، كيف يكون واحدا وقد ثلثته؟ أب وضده الإيه؟ ابن. قال الله، طب ما انتوا المسلمين عندكم نفس القضية، انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا شوف، انت تعدد ذوات ونحن نعدد صفات. والله لو كان الامر بايدي واسأل واحد وما يجاوبني وكنت استطيع امنع انه يحضر الدرس لفعل، لكن للأسف ما نقدرش. الآن أنت تتعلم أغلى مادة في الدنيا، لابد تفهم ماذا يقال. ليس أنك رايح الدرس جاي من الدرس ومعاك الورقة ومعاك المسجل، افهم وعي، لأنك لا تدري ما يحدث الله في خلقه. المهم، إذن نحن نقول بتعدد الصفات لمين؟ لله. وغيرنا يقول تعدد الايه؟ الذات. الاب الابن. الابن هذا وصف ولا ذات؟ شخص منفصل، ده اب وده ايه؟ وده ابن. هل ممكن اقول انا وابني واحد؟ انا وابني، ها، انا وابني اثنان، لان التعدد هنا تعدد ايه؟ ذوات. طيب، باسم الاب والابن وروح القدس، يبقى ده روح القدس اللي نزل من السماء علشان يحصل الغلام، والاب اللي هو على العرش في دعواه، والابن اللي هو مين؟ العبد الصالح نبي الله عيسى. يبقى كم؟ 3 ذوات. لكن لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، ده تعدد ايه؟ طيب، اذا لما أقول فلان جواد قوي شجاع كريم حليم بطل منفق كاتب مهندس، أنا وصفت كم شخص؟ هو واحد، لأن هذا تعدد إيه؟ تعدد، لأن هذا تعدد صفات لما؟ لموصوف واحد. فلما نقول الله حليم، الله كريم، الله يغضب، الله يرضى، ايش كم ذات تكلمنا عن صفات الله جل وعلا. ولذلك لو كان تعدد الصفات معناها تعدد الشخص، يبقى الانسان لو ضحك يبقوا كام؟ يبقوا 2، ولو غضب يبقوا 3، ولو رجع وشرب يبقوا 4. يبقى ان شاء الله على بال ما تموت تعمل امه لوحدك. شوف الفلسفة الجاهلة لما تصادم الشرع. يبقى الذين أنكروا صفات الله قالوا إذا أثبتنا صفات لزم الإيه؟ تعدد الذات. ونحن نقول إثبات وتعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذات. فالله جل وعلا واحد أحد، وهو حليم كريم معطي مانع، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ينزل ويفعل ما يشاء، ويكتب ويتكلم ويضحك ويغضب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الصفات سواء كانت من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية الاختيارية، كلها تصب في مصب صفات لله رب العالمين. إذن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الايه؟ تعدد الذات. يبقى ما تخافوش، صفوا ربكم. الآن يوجد كتب الآن تطبع في أيامنا هذه ينكرون صفات الله، يقولون لأن معنى ذلك أننا إذا وصفنا الله بما وصف به نفسه إذن معنى أننا نعبد أكثر من إله. هذا بعد عن الفهم الحقيقي لما أمر الله عز وجل به ورسوله. لذلك كما كان يقول سفيان بن عيينة عندما سئل عن أسماء الله وصفاته، قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، أي نثبتها لله بلا كيف. والإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري يقول من وصف الله بما وصف، من وصف الله بما اتصف به المخلوق فقد كفر، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر. الاثنين بقوا ايه؟ كفار. الذي يقول صفات الله كصفات الايه؟ المخلوق، كافر. والذي ينفي صفات الله التي تليق بالله ايضا كذب الله. قال نعيم بن حماد وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. الكلام واضح؟ طيب. قال له معنى الربوبية، له معنى الربوبية ولا مخلوق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ثم قال وكما أنه محيي الموتى، وكما أنه محيي الموتى استحق بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائه. إذن هو محيي الموتى قبل أن يحيي، لأنه لو كان عاجزا قبل أن يحيي لما أحيا. ها، أعد العبارة الجميلة هذه، الله يرحمه ويجزي عن الإسلام خير. نعم، أعد العبارة. قال كما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائه. مفعول به عبيد، استحق هذا الاسم، استحق هذا الاسم، ما تخليش سيبوي يضحك عليه. وكما أنه، فين العبارة دي؟ ما تصوروا لي ورقة لله. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. نقف هنا إن شاء الله، ذلك بأنه على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب.